بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في القضاء على الغائب. حكم على غائب في بلد، وبعد ذلك ربما اشتبه عندنا كما قلت في الأمس الاسم، فوجد في هذه الصفة أكثر من واحد، فماذا نفعل؟ قال الشيخ: فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هنالك مشارك له في الاسم والصفات. وصلنا إلى قوله: وإن كان أحضر، يعني له كان له مشارك في الصفات. وقال: إن الذي يشاركني في الصفات قد مات مثلا، أو يوجد شخص آخر عند ذلك أحضر المشارك له. قال: فإن اعترف بالحق طولب، يعني طالبنا المشارك له وترك الأول. لماذا ترك الأول؟ لبيان أن الغلط كان في الأول لا في الثاني. باختصار، إذا كانت المسألة يتشابه فيها أكثر من واحد، عند ذلك لنا أن نجمع هؤلاء من أجل أن نصل إلى مقصودنا من المطلوب في الحكم. والأولى في هذه المسائل، مهما استطاع الإنسان أن يتوسع في الصفات وفي الأسماء وفي تسلسل الأسماء، في بلدنا مثلا قد لا تجد هذا الأمر كثيرا كما يوجد في بلاد أخرى، وذلك لأنهم اعتمدوا لكل أسرة ما يسمى، يعني الآن بالألقاب البنى هذه، ويسمى فلان مثلا بيت القاضي، هذا بيت سلمان، هذا بيت الحمصي، إلى غير ذلك. في كثير من البلاد إلى الآن الأسماء ثلاثية: محمد بن أحمد فقط. هذه مشاكل كثيرة قد تقع فيها. طبعا لا نستطيع، أن هذه شريعة الله عز وجل، نريد أن نتوسع كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ونريد أن يكون الحق يعني قائما، ولذلك نتحرى بشكل كبير جدا، فنترك الأول فالأول حتى نصل إلى من؟ إلى هو إلى المطلوب، وذلك بزيادة الصفة. ما عرف؟ قال: وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانية. إن الذين تقولون بهذه الأسماء وهذه الصفات لم يكونوا هم المطلوبون. عند ذلك فماذا نفعل؟ في هذه الحالة يقول: نبعث إلى القاضي، هذا القاضي الذي وصل إليه الحكم، بعث إلى القاضي الآخر الذي كتب في الحكم وطلب منه أن يحضر الشهود الذين شهدوا على هذا الغائب، وأن يزيدوا في الصفات حتى لا يختلط واحد بآخر، وبعد ذلك يكتبها مرة ثانية من أجل أن نصل إلى الحكم. قال: ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه، ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القاضي بعلمه. الآن هذه المسألة تتألف من مسألتين. المسألة الأولى: بدل من الكتابة، القاضي في دمشق وفي قاضي في دوما مثلا، كان قاضي دوما عند قاضي دمشق وقال له: حكمت على فلان بكذا وكذا وكذا. من الذي سمع؟ قاضي دوما سمع هذا وذهب إلى بلده. فإذا ما ذهب إلى بلده عند ذلك، وهل يحق له أن يحكم؟ أولا، وصل الحكم عن طريق السماع وعن طريق المشاهدة والاجتماع. بقي لنا مسألة أخرى: هل يحكم القاضي بعلمه؟ مر معنا الخلاف، والأصح أنه يحكم بعلمه. ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه من المشافهة، بحكمه ففي إمضائه في البلد الثانية إذا عاد إلى ولايته خلاف القاضي بعلمه، فإن قلنا يحكم بعلمه فجائز ذلك الحكم. نعم. قال: ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه. إذا كان السماع كذلك لو نادى أحدهما الآخر، هذا في طرف البلدة وهذا في طرف البلدة، هذا في آخر المشرق وهذا في آخر المغرب، يعني طبعا عندنا الآن عبارة عن بلدين، كل بلد تنتهي بالحدود، الحدود مشتركة، هذا في أقصى الحدود وهذا في بدايتها، ماذا يفعل؟ عند ذلك ناداه فسمعه وأخبره بالحكم، فهل يقع ذلك؟ قال: أمضاه. وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، هذا يحدث حتى الآن وفي كثير من المحاكم، أحيانا الإنسان يقيم في بلدة أخرى رغم وجود الحدود، تكتب الخارجية كذا إلى الخارجية، بعد ذلك يطلب له في المحكمة من أجل أن يؤدي شهادة أو بينة، فيكتب القاضي هذه البينة ثم يرسلها إلى القاضي الطالب، يعني ينوب قاضي البلد الأخرى بسماع البينة من ذلك الإنسان الموجود في تلك البلدة، ويسميها القاضي إن لم يعدلها، يعني لابد أن يجعل هذه البينة كيف سمعها، وهل استطاع القاضي أن يسمعها من عدول والذي تكلموا أو شهدوا بذلك، ما هم؟ كل ذلك يوضحه القاضي أين في بلده التي كتب، وإلا فالأصح جواز ترك التسمية والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة، وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة. قال: وإلا فالأصح، يعني عدل هذه القضية، فالأصح جواز ترك التسمية أي لهذه البينة. لماذا؟ إن القاضي لا يسمع مسألة إلا بعد التعديل، تعديل القاضي الذي كتب هذه البينة، هذا شيء. طبعا والكتاب الذي أرسله أو أنهى ذلك الأمر به عند ذلك يمضي مع قرب المسافة، طبعا سواء كانت المسافة قريبة أو كانت المسافة بعيدة، عند ذلك فإن القاضي هناك قد سمع البينة ولا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة. كيف نقبل الشهادة على الشهادة؟ كانوا يعتبرون ذلك أن الإنسان إذا ذهب من البلد إلى تلك الشهادة ثم عاد استطاع أن يمسي في بلده، عند ذلك تقبل هذه الشهادة. وربما تختلف هذه الأمور باختلاف وسائل النقل التي يستخدمها الناس وباختلاف وسائل المواصلة. فصل: ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها، يعني إنسان صاحب الدعوة يدعي عقار، يدعي بيتا، حانوتا، دكانا، فندقا، هذا يؤمن اشتباهه كعقار وعبد، طبعا عبد له صفة كيت وكيت، وفرس معروفات، يعني أحيانا هنالك خيول متشابهة وهنالك خيل متميزة وهنالك عبد متميز وهنالك عقار متميز. الآن يتكلم عن الأشياء المتميزة، يعني وصلت إلى درجة من الشهرة، سمع بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي. إذن ادعى مثلا كما قلت في دمشق، وبعد ذلك أنه مثلا ادعى عينا غائبة عن دمشق، فقال كما قلنا، نشبه الآن بين قاضي دمشق وقاضي دوما. نعم. عند ذلك ماذا يفعل هذا الذي سمع هذه الدعوة كتب بها بعد أن حكم بها؟ كتب إلى قاضي بلد المال إن العقار الفلاني الموجود في بلادكم أو العبد أو الفرس أو السيارة إلى غير ذلك حكمنا بها من أجل أن يسلمه للمدعي. طبعا بعد أن ثبت ذلك وحكم على الغائب. ويعتمد في العقار حدوده، يعني إذا حكمنا عليه في بلد من البلاد أنه يوجد عقار معين لا بد أن يميزه، يعني يقع هذا في مدينة كذا في شارع كذا، يحده من الشرق كذا ومن الغرب كذا ومن مثلا الشمال كذا من الجنوب كذا، يعني يعطي حدودا يستطيع كل إنسان أن يصل إليها. إذن ما هي البقعة الموجود فيها؟ ما هو الشارع أو السكة التي فيها؟ ما هو أولها؟ ما هو آخرها؟ إلى غير ذلك، بحيث أن يتميز هذا بشكل يعني واضح. أحيانا من الممكن أن يكون هذا العقار في طوابق فلا بد أن يذكر عدد الطوابق فيه. من الممكن أن يكون هذا البستان فيه شجر يميزه، والله فيه شجر زيتون، فيه شجر نخيل، فيه كرم، فيه إلى غير ذلك، يعني هنالك أشياء تميز هذا العقار. ويعتمد في العقار حدوده أو لا يؤمن. نعم، فالأظهر سماع البينة، يعني إذا كان لا يؤمن اشتباهه بغيره. فمثلا يعني أحيانا مهما كثرت هذه السيارات التي أمامكم كثرت جدا، فكل سيارة لها رقم محرك ولها رقم شاسي ولها رقم مثلا خاصها إلى غير ذلك، عند ذلك لا تشترك واحدة بأخرى. نعم، قال فالأظهر سماع البينة، يعني على الصفة التي وصفها القاضي بها، ويبالغ المدعي في الوصف. طبعا مهما استطاع أن يستقصي في الوصف وأن يذكر كل الصفات فليذكر. كذلك لا بد معها إذا كانت متقومة أن يذكر القيمة. ما معنى يذكر القيمة هنا؟ لأنها لو تلفت لا بد أن نكلفه بالقيمة، فيذكر القيمة لها وأنه لا يحكم بها، بل يكتب إلى قاضي البلد بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهد على عينه. إذن بعد أن جاء المدعي على الغائب وادعى ذلك العقار أو ذلك العبد أو ذلك الفرس، وبعد ذلك سمعنا منه البينة وبالغ في الوصف وذكر القيمة، عند ذلك كتب إلى قاضي بلد المال بما جاءت فيه كل هذه الشهادات. لأن الإنسان إذا أراد أن يحكم القاضي ما سمع من الطرف الآخر، والحكم من واحد لا يمكن، ولكنه يبلغ أن هنالك دعوة على هذا الإنسان الموجود في بلد هذه الماء. طيب عند ذلك يقول ما هي الأشياء التي وصلت إليها أيها القاضي؟ فيقول دعوة، صفات، شهود، إلى غير ذلك. الآن سيرى في المقابل من الذي وضع يده على هذا العقار أو على هذا العبد أو على هذا الفرس أو على هذه الحاجة. نعم، وبعد ذلك يناقش معه ويبعثه إلى الكاتب ليشهد على عينه. والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه، فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل. عند ذلك إذن قلنا الأظهر أنه لا يحكم بها طبعا، بل وظيفته أن يكتب إلى قاضي البلد بما شهدت هذه البينة. عند ذلك فيأخذ القاضي هذا الكتاب ويبعثه إلى القاضي الكاتب، طبعا القاضي عنده كاتب أيضا، فيأخذ هذا الأمر وهذا الكتاب عند ذلك ليشهد الشهود على عينه، وذلك من أجل أن يحصل اليقين في هذه المسألة. قال فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل، يعني الآن كان هنالك من يكفل، طبعا طبعا عندنا الكفالة توجد كفالة بدن وتوجد الكفالة تكون بالبدن طبعا، أما الضمان فإنه يكون بالمال. فقد يكون هنالك من كفل أحدا ببدنه، فعند ذلك كيف يبرأ؟ عندما نقول وصلنا إلى الحكم ووصلنا إلى الأصيل، عند ذلك يبرأ الكفي. وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد. طبعا هذا المدعي الذي ادعى، فدائما إذا ادعينا عليه بشيء، لعلنا مثلا إنسان استعار شيئا، مؤنة الرد على من؟ على المستعير. ننتبه إلى هذا معنى، يعني أحيانا بعض الناس يستعير من عندك مثلا طاولات، كراسي، سلالم إلى غير ذلك، وبعد أن هو ينتهي منها يتركها عنده، ثم يقول إذا أردت هذه مثلا تعال خذها. أنا أخذها، أنا أعرتك إياها مجانا، وينبغي عليك أن تعيدها الآن. وهنا أيضا المدعي ادعى شيئا، ففي هذه الحالة يطالب هذا المدعي بمؤنة الرد للمدعى به، نعم، والإحضار إلى مكانه، وذلك بسبب تعديه. وأيضا لو كان له أجرة في هذه الفترة وفي هذه في هذا الوقت فيطالب بالمنفعة أيضا. يعني مثلا ربما بعض الناس يرتزق بسيارة، ازدعينا على أن هذه السيارة أخذت، هذه السيارة سيارة أجرة، لها في كل يوم أجرة كذا، فإذا ثبت أنه تعدى عليه وغصبها مثلا، عند ذلك القاضي ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليك أن تحضر السيارة، فإن أخذها يعني سليمة وأعادها معيبة أولا فعليه إصلاح العيب الذي فيه. المسألة الثانية إذا أخذها وعطلها أياما، وكان في كل يوم لنفترض لها أجرة 1000 ليرة سورية، ألم يعطلوا عن هذه الأجرة؟ فإن عليه أن يدفع ما كان لهذه السيارة من منافع، أو لهذا الفرس أو لهذا العبد من أجرة ومنافع، لأنه في أخذه لها حال بينه وبين هذه الأجرة. قال أو غائبة عن المجلس للبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهد بعينه، ولا تسمع شهادة بصفة. طبعا إذا كان غائب عن المجلس، عند ذلك نريد حتى لا تختلف عنا الأشياء، فلا بد أن نعرف هذه الأشياء بالمعاينة لا بالصفة. وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة، صدق بيمينه، ثم للمدعي دعوى القيمة. قالوا له إن فقدنا مثلا هذا الفرس، وقال ليس عندي هذا الفرس، ربما ركبه فهلك، يعني هو وصل الحكم أن المدعى عليه نفسه، لكن الآن نبحث عن الأشياء قد تكون مثلا خروف أكله، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل. فرس هلكت، يعني سيارة احترقت إلى غير ذلك، يعني لم تبقى هذه العين بيده، فماذا نفعل؟ عند ذلك ثم للمدعي دعوى القيمة، كم تبلغ هذه القيمة؟ وننظر في هذه المسألة، أصل المسألة إن كانت غصبا من يوم الغصب إلى يوم التلف، ما هو أكبر قيمة وصلت إليها؟ عند ذلك نكلفه في القيمة. فإن نكر فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه، ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف. الآن أمامك مسألة، إما أن تدعي أنها، إما أن تأتي بهذه الحاجة، وإما أن تقول تلفت بيدي، فإن قال هي موجودة أحضرها، وإن قال هي تلفت فيطالب بأي شيء؟ بألقي. ولو شك هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا، قال فيدعيها فقال غصب مني كذا، فإن بقي لزمه رده. دائما إذا كانت الدعوة دعوى غفر، عند ذلك يطالب بالدرجة الأولى أن يرد المغصوب إلى صاحبه، فإن كان هذا المغصوب قد تلف ماذا يرد له؟ أعلى القيم، وإلا فقيمته سمع الدعوة، وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة، يعني أول مسألة يدعي الحاجة ثم بعد ذلك يحلفه أنها ليست موجودة لأنه أحق بحاجته أولا، وإلا كان كل إنسان يريد شيئا يغصبه وبعد ذلك يدفع قيمته، إن كان موجودا لا بد من أن يؤديه تماما، ثم يدعي القيمة ويجريان في من دفع ثوبا لدلال. أعطانا صورة الآن، الآن بعض الناس أرسل عبدا، أرسل ثوبا، أرسل فرسا، أرسل سيارة، شيء لدلال، الدلال مكتب الآن يبيع هذه الأشياء ليبيعه، ثم جاء إليه أين الفرس؟ قال ما عندي، ما أعطيتني فرس، جحده كذبه. فإذا كذبه في هذه المسألة فماذا عليه أن يفعل؟ وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته؟ يعني الآن إذا هذا الدلال أحد أمرين، إن كان مثلا هذا الشيء مأكول أكله لنفترض خروف ذبحه وأكله، طيب هذا، أو باعه، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نسأل، إن كان باعه فيطالب بالثمن، وإن كان قد أتلفه عند ذلك فعليه القيمة. أم هو باق؟ يعني ثلاثة أشياء، إما الحاجة باقية وأخفاها فيجب عليه إحضارها، وإما أنه قد باعها فيجب عليه أن يدفع ثمنها، وإما أنه أتلفها فيجب عليه أن يدفع القيمة التي قومناها به. إذن ويجريان في من دفع ثوبا لدلال ليبيعه فجحده كذب قال لم أخذ هذا الشيء، وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فيطلب القيمة، أم هو باق فيطلب الحاجة، حيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه، قال والله أنا أخذتها لكن كانت في دمشق وأرسلتها إلى حلب، فنقول له يجب عليك أن تعيدها من حلب إلى دمشق ومؤنة الرد عليك، وإلا فهي، يعني طبعا يعني مؤنة الإحضار ومؤنة الرد على المدعي. نعم. ثم قال الشيخ فصل: الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها، مبكر يريد أن يتكلم عن المسافات وكيف تسمع البينة بها، نقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.